بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. باب ما جاء أي من الوعيد بالاستسقاء أي طلب السقيا أو نسبة السقيا إلى الأنواع. والأنواع جمع نوع، والنوع هو السقوط والزوال. وهذا من الإضافة إلى الفعل، أي باب ما جاء في الاستسقاء بزوال النجم عن الرؤيا بسقوطه في المغرب. وهي أي الأنواع ما هو داخل في منازل القمر من النجوم. فالقمر له 28 منزلة، وكل نجم فيها 13 يوما. والفرق بين هذا الباب والباب السابق، باب ما جاء في التنجيم، أن التنجيم الاستعانة بالنجوم للتوصل إلى السحر أو الكهانة، أما هذا الباب فهو نسبة ما يحدث في الأرض إلى النجوم، مثل أتى غبار شديد بسبب النوع الفلاني غاب فات الغبار، أو النجم الفلاني مثل سعد بلع مثلا دخل فهو سبب البرد الشديد، وهكذا. والمصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب 3 نصوص. النص الأول لبيان نسبة الرزق إلى النجوم، أنه لا ينفع بل هو كذب. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. والنص الثاني لبيان أن الاستسقاء بالنجوم من أعمال الجاهلية. والنص الثالث لبيان أن الاستسقاء بالنجوم نوع من أنواع الكفر، أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي. قال وقوله تعالى وتجعلون رزقكم، أي وتنسبون الرزق الذي يأتيكم إلى النجوم. أنكم تكذبون أي أن النجوم لا تنفع، لا تجلبكم نفعا، ونسبة النفع والضر إلى النجوم كذب. أنكم تكذبون فدل على أن النجوم مخلوقة مثلك، يدبرها الله ويسيرها، فنسبة البرد والحر إليها هذا كذب، وإنما الذي يجوز أن يقال في نجم الجوزاء مثلا، في برج الجوزاء مثلا يأتي الحر، والذي لا يجوز أن تقول بسبب طلوع برج الجوزاء أتى الحر، وليت الجوزاء مثلا لم تأتي. وهذا هو مقصود المؤلف رحمه الله هنا. ومثل أن تقول بسبب نجم المربعانية أتى البرد، يا ليت النجم ما خرج. لكن لو قلت في برج المربعانية يأتي البرد فلا بأس، لأن الأول جعلته سبب والثاني جعلته ظرفا. ثم بعد ذلك قال: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي أي أربع خصال في أمتي، أي أنها تبقى فيهم لا تزول، وإنما تظهر أحيانا وأحيانا تخفى وأحيانا يظهرها أفراد وهكذا. وليس المراد أنه أن جميع أمة محمد تظهر ذلك، من أمر الجاهلية المراد بالجاهلية ما قبل البعثة نسبة إلى عدم العلم عندهم وفشو الجهل فيهم. وقوله أربع في أمتي، هذا العدد ليس هو الحصر من جميع أعمال الجاهلية، وإنما ذكر في هذا الحديث أربعة خصال. فمثلا التبرج من أعمال الجاهلية كما قال سبحانه: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، ولم يذكر في هذا الحديث. قال: لا يتركونهن، أي أنه لا يزول عن جميع أفراد هذه الأمة. الخصلة الأولى قال: الفخر في الأحساب، الفخر أي التباهي بالأحساب، يعني بالجاه أو بالعمل، وكذا التفاخر بجنسية بلد عن بلد وهكذا. ودل هذا الحديث أيضا على أن كلمة الفخر لا تجوز، فلا يجوز أنك تقول أن أفتخر بأني طالب علم، وإنما تقول مثلا أحمد الله على طلب العلم وهكذا. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية عن خصال أهل السنة، قال: وينهون عن الفخر بحق أو بغير حق. فخر بحق مثل غني يفتخر بغنى، هذا ما يجوز، أو بغير حق فقير يتباهى بأنه غني، هذا أيضا لا يجوز. قال الشيخ محمد الوهاب رحمه الله: وإذا كان الفخر بأعمال الآباء لا يجوز، في باب أولى لا يجوز الفخر بأعمال الإنسان نفسه. والخصلة الثانية قال والطعن في الأنساب، يعني بتنقصها أو التعيير بها. قد بين هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لأبي ذر لما عير أخا بأمه فقال إنك امرؤ فيك جاهلية. والخصلة الثالثة قال والاستسقاء بالنجوم، أي نسبة نزول المطر بسبب ظهور النجم الفلاني، أو نسبة الحر بسبب دخول النجم الفلاني. ومثله أيضا نسبة الحر للشهور الميلادية، مثلا فيقول شخص بسبب شهر يناير أتانا البرد، ويجوز أن تقول في شهر يناير يأتي البرد، وهكذا. قال والنياحة، هذه الخصلة الرابعة مراد بها رفع الصوت عند المصيبة، ولو صاحب رفع الصوت فعلا كلطم الخدود أو شق الجيوب فهذا أشد والعياذ بالله في الوعيد، وهو من أمر الجاهلية. قال والنائحة إذا لم تتب، فدل على أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من أهل المعاصي ومن غير المعاصي. قال سبحانه عن غير أهل عن أهل الكفر أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. قال تقام يوم القيامة وعليها سربال، أي ثوب أو قميص، من قطران أي من نحاس. والعياذ بالله هذا النحاس لأنه هو المعدن الوحيد الذي يجذب الحرارة، وهو أيضا أسرع معدن في الذوبان، فيذوب العياذ بالله على الجلد مع الحرارة فيه. ودرع من جرب الدرع ما يحاط أيضا بالجسم من جرب، أي فيه مثل صفة المجروب، أي فيه مثل الشوك، يحتاج المرأة تحتاج إلى الحكة فتتعذب من هذا الدرع الذي يشتكي منه المجروب بكثرة تحريك الجسم والعياذ بالله. فدل على أن النياحة من كبائر الذنوب، ويدل على أن النساء فيهن جزع أشد من الرجال إذا نهيت أن تزور المقابر. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.